للقلب للقلب المايسترو احمد الخطيب كل الحاضرين العيون الغاليه ابو تقى يستاهل فنارات كشكوش الله اني لك حبيبي ابو سعود نيالو هات مسعود هات عزعل ما لمتني ما لمتني ما لمتني يا بابات الليل بات الليل ودموعي الله شباب غباغب منورين يا بابات الليل الله ودموعي ما لمتني يا داوي جروحا بالقلب يا يمه الله يا بل ما لمتني البيوت ما لمتكم يا با ما لمتني ولا بيها لذي ذي العيش طاب يا سوريا وشباب غباغب يعني بالخمسين دينار عيون الشيخ محمد الغالي كل سوريا وهلها لعيون أبو صغير حبيبي منور كل الحاضرين كل السهرانين يستاهل أبو صغير يعني من الشيخ أبو محمد الغالي حوران وأهل حوران عمي غريب الدار غريب الدار غريب الدار غريب الدار غريب الدار والأغراب إنه النسر يبقى ساكن بسجن الأغرام غريب الدار غريب الدار والأغراب بسجن الأغرام يا رب عيحنوا على الغرام يا بو تسلم لنا يا منهل ليان العتام ولها وحق الألف واللامين واللامين ولها يا ابو حق الالف واللامين ولم نراها كل هموم تزول يا ناس يا ابو الشمس صارت مناصف الله الشميس بويا صارت الناصف لي ولها لي ولها بوجه النور وانا النار بيا يا باي حلاوة وطيب للياكل من تمرنا نحب نسمع كلامك يا ابو راتب حلاوة وطيب للياكل ويا من تمرنا نحب نسمع كلامك من تمرنا تميل الدنيا كلها من تمرنا ولك شط العرب ياخذ تحية يا يا يا بن عونك يا وطن يا ابو الحضارات الله أحضنك لو صرت كلك سجاجي عونك الله يا وطن يا ابو الحضارات أحضنك لو صرت كلك سجاجي أريد أحكي أريد أحكي ومن يصدق هالخرافات إلك حب السوالف عالسلاطين يا أبو الخير ليش تفيض أنت خيرات على الجيران وعيالك مساجي الله الله, الله يا فنان يا أبو الخير يا أبو راتب ليش تفيض خيرات على الجيران وعيالك مساجين حيطانك صفت بس للشعارات الله يا رات اهواي احزاب وشوية الحياطين انت ما تحتاج دمعة بدون غيرة ياهو ما شبع من نفط كركوك او ياهو اليوم يعزمني على خيره أعاتبكم على كل ما جرى وياي وكل من ذنب بعيونه وجريرة أنا أريد أرجع لسوريا واشبع بجي يا مغلي يا هلي يا يا يا مغلي يبو اسمع يا ابو راتب اسمع يا ابو عليها عليها اسكب دمع عيني اسمعني يا ابن ابو زيد عليها اسكب دمع عيني واهلها يا ابو واهلها وشم ترابها الطيب واهلها سلام الله على حوره يا بسلام الله على حوران يا ابو اهلها يا اهل اكرام ما بيهم ردي يا عمت عيني يما يا يما يا يما يا يما يا حبيبه يا يما من اقول اسمك يا يما ينعصر قلبي يا وين يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا حبيب يا ابا يا يا يا يا ابا يا ابا زمان الشام يا راتب يا ابو نبوت حيرني وغرباي يا ابا يا ابا يا بن درعة هجوم اعلن علي اني وحرباي نارك تدري بجمودي يا ابا زمان الشام بويا حيرني وغرباي يا ابن ابو نبوت هجوم اعلن علي اني يا ابو حرباي نارك تدري بجمودي يا ابو حرباي وحرباي يا ابو حرباي البعد بيلن يا ولتاكل بالحشايا يا يا يا اجى الليل الشيخ خلص الليل راح اسهر ودمعي سيل للقلب للقلب المايسترو احمد الخطيب كل الحاضرين العيون الغالي ابو تقى يستاهل فنارات كشكوش الله اني لك حبيبي ابو سعود يالو هات مسعود هات عزعل ما لمتني ما لمتني ما لمتني يا بابات الليل بات الليل ودموعي الله شباب غباغب منورين يا بابات الليل ودموعي ما لمتني يداوي جروحا بالقلب يا يمه الله يا بل ما لمتني البيوت ما لمتكم يا با ما لمتني ولا بيها لذيذ العيش طاب يا بي سوريا وشباب غباغب يعني بالخمسين دينار لعيون الشيخ محمد الغالي كل سوريا وهلها لعيون ابو صغير حبيبي منور كل الحاضرين كل السهرانين يستاهل ابو صغير يعني من الشيخ محمد الغالي حوران واهل حوران عمي حبيب يا

يا ابو الخير يا ابو راتب ليش تفيض خيرات على الجيران وعيالك مساكين حيطانك صفت بس للشعارات الله يرحمه هواي احزاب وشويه الحياطين انت ما تحتاج دمع بدون غيره ياهو الماشي بع من نفط كركوك او ياهو اليوم يعزمني على خيره اعاتبكم على كل ما جرى وياي وكل من ذنبه بعيونه وجريره انا اريد ارجع لسوريا واشبع بكي يا ملي يا هلي يا ملي يابو اسمع يا ابو راتب اسمع يا ابو عليها عليها اسكب دمع عيني اسمعني يا ابن ابو زيد عليها اسكب دمع عيني واهلها يا ابو واهلها وشم ترابها الطيب واهلها سلام الله على حوره يا ابو سلام الله على حوران يا ابو واهلها يا اهل اكرام ما بيهم ردي يا عمت عياني يما يا يما يا يما يا يما يا حبيبه يا يما نقول اسمك يا يما ينعصر قلبي يا وين يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا حبيب يا ابا يا ابا يا بزمان الشام يا راتب يا ابو نبوت حيرني وغرباي يا ابا يا ابا يا ابن درعه هجوم اعلن علي اني وحرباي نارك تدري بجبودي يا بزمان الشام بويا حيرني وغرباي يا ابن ابو نبوت هجوم اعلن علي اني يا ابو حرباي نارك نارك تدري بجبودي يا ابو حرباي وحرباي يا ابو حرباي البعد بيلين يا ول تاكل بالحشايا يا يا يا يا اجى الليل شي خلص الليل راح اسهر ودمعي سيل للقلب للقلب المايستر احمد الخطيب كل الحاضرين العيون الغالي ابو تقى يستاهل فنارات كشكوش الله اني لك حبيبي ابو سعود نيالو هات مسعود هات زعل. ما لمتني ما لمتني ما لمتني يا بابات الليل بات الليل ودموعي. الله الشباب غبارب منورين. يا بابات الليل الله ودموعي ما لمتني يداوي جروحا بالقلب يا يمه. الله يا بل ما لمتني البيوت المالمتكم يا ما لمتني ولا